يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لبس الإزار قبل الميقات فهل في فعله شيء؟ أي قصده تهيأ للإحرام، مثلا بيركب طائرة ولا شيء سريع يتهيأ للإحرام، ما في بأس التهيأ، ما في بأس يلبس ملابس الإحرام، لا من باب الإحرام وإنما هو من باب التهيؤ فقط. نعم.